بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاعتراضات على جعل الحكم الظاهري، ولا يزال الكلام في الاعتراض الأول أو الشبهة الأولى، وهي شبهة التضاد والتماثل. وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة ذكر ثلاثة أجوبة عن هذه الشبهة. طبعا في البحث الخارج يذكر سبعة أجوبة، ستة لغيره والسابع له. وكان الجواب الأول عن هذه الشبهة في الحلقة الثالثة هو جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه، والجواب الثاني هو للسيد الخوئي رحمة الله عليه. وتبين أن السيد الشهيد لم يرتضي كلا الجوابين، ووعدناكم بأن إجابة السيد الشهيد رحمة الله عليه الثالثة هي التي سوف تكون محور درس هذا اليوم. ورأيتم أن الإجابة الأولى والثانية كانت إجابة عن شبهة التضاد والتماثل، بل كانت إجابة كانتا إجابتين عن شبهة التضاد خاصة، وللعلمين إجابة أخرى عن شبهة التماثل. لكن إجابة السيد الشهيد رحمة الله عليه سوف تكون إجابة عن الشبهة الأولى شبهة التضاد والتماثل، وعن الشبهة الثانية شبهة نقض الغرض. ولذلك عنون الإجابة عن الشبهة الأولى والثانية، جعل العنوان شامل للشبهة الأولى والثانية، وقلنا أن هذا إنما يتأتى على وفق إجابته. أما إجابة السيد الشهيد رحمة الله عليه، فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: لكي نتخلص من شبهة التضاد والتماثل وكذا شبهة نقض الغرض، علينا أن نصور الحكم الظاهري تصويرا ونفسره تفسيرا، بحيث لا نقول بأن له ملاك مستقل، لأننا إن قلنا بأن له ملاكا مستقلا أوقعنا ذلك في شبهة التضاد والتماثل. وأيضا لا نقول بأن ملاكه في نفس جعله، لأننا إن قلنا أن ملاكه في نفس جعله كما نسب السيد الشهيد رحمة الله عليه ذلك إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، فسوف نقع في مشكلة أخرى. ما هي؟ أن ذلك إفراغ للحكم عن حقيقته. لا معنى لأن نقول بأن لا غرض للمولى في الحكم إلا جعل الحكم، هذا إفراغ للحكم عن حقيقته، هذا غير معقول. وثانيا أن هذا لا يمكن، مثل هكذا حكم لا يمكن أن يكون منجزا بحق المكلف، بمعنى أنه إفراغ للحكم من أثره العقلي. شنو الأثر العقلي للحكم؟ أنه منجز، أن المكلف إن أتى به استحق الثواب، وإن تركه استحق العقاب. هذا الحكم الذي لا يكون له ملاك سوى جعله، هذا ليس بحكم حقيقة، لأن الحكم فيه شنو؟ فيه تكليف، وهذا ليس فيه تكليف. الغرض حصل بمجرد الجعل، وهذا إفراغ للحكم عن حقيقته وإفراغ له عن أثره العقلي. حينئذ نحتاج أن نفسر الحكم الظاهري تفسيرا بنحو لا يكون له ملاك مستقل، لكي لا نقع في شبهة التضاد والتماثل، ولا يكون ملاكه في نفس جعله فنقع في مشكلة إفراغ الحكم عن حقيقته وإفراغ له عن أثره العقلي. إذن كيف نصور الحكم الظاهري مولاي؟ يقول: بشكل موجز سيتضح أن لا ملاك للحكم الظاهري غير ملاكات الأحكام الواقعية. ملاك الحكم الظاهري هو عين ملاك الحكم الواقعي، ليس ملاكا آخر حتى يحصل التضاد والتماثل، وليس ملاكا في نفس الجعل فقط، إنما ملاكه هو عين ملاك ملاكات الأحكام الواقعية. لنوضح ذلك بمثال ونؤصل على هذا المثال. الآن لو وجدت 10 موارد مثلا اختلطت فيها المحرمات الواقعية والمباحات الواقعية عند المكلف، حطوا لي خط تحت اختلطت وعند المكلف، الاختلاط عند المكلف، توجد 10 موارد مثلا لا يدري هل ان التدخين محرم او لا، لا يدري هل ان التدخين مفطر في شهر رمضان او لا، لا يدري ان العنب ان الخمر المتخذ من غير التمر حرام شربه او لا، لا يدري هل يحرم شرب العصير العنبي او لا، لا يدري ان لحم الارنب حرام او لا، لا يدري ان السمك الذي لا فلس له حرام او لا. افترض 10 مواد، الاختلاط عند من؟ عند المكلف. 10 موارد لا يدري المكلف هل هي حرام او حلال، حرام واقعا او مباح واقعا، ما هو الحكم الواقع في هذه الموارد؟ لا يدري المكلف. جيد، افترض ان 8 من هذه الموارد حكمها هو الحرمة الواقعية، وان 2 من هذه الموارد مثلا لحم الارنب والسمك الذي لا فلس له هي مباحة، يعني يباح يحل أكلها واقعا، لكن لا يدري المكلف. شو أنت بقول هنا؟ هل يترك المولى المكلف متحيرا أم يعطيه حلا؟ المكلف متحير والمولى حكيم، يتركه بلا حل أم يعطيه حلا، يعطيه وظيفة عملية يتحرك من خلالها؟ كيف يعطيه وظيفة عملية؟ كيف يعطيه؟ أنت الآن، خلي أضرب مثال عرفي وأرجع لهذا المثال. أنت الآن عندك موعد ويا صديق مهم جدا، ضيف عزيز عليك، ودقون الباب كثيرين، وابنك ما يعرف هذا الضيف العزيز. بعض الضيوف مثلا يريد يسولف، بعض الضيوف ما عنده درس، بعض الضيوف فارغ، بعض الضيوف يريد ياخذ غيبه، انت تكره استقباله، لكن هذا الضيف عزيز تريد استقباله، وابنك لا يميز. فهنا اما ان تقول له لا تدخل احدا فخسرت مجيء الضيف العزيز، لا تدخل أحدا أصلا، وإما أن تقول له ادخل الجميع فتأذيت من دخول البعض البطال، لكن لأهمية دخول الضيف العزيز ضحيت وخسرت وتعبت من دخول الآخرين الذين لا عمل لهم. أنت شو تسوي؟ أنت شو تسوي؟ شو تقول لابنك؟ أما أن مجيء الضيف العزيز له من الأهمية بحيث تتحمل خسارة الملاكات الأخرى فتقول له ادخل الجميع، وأما أن خسارة الملاكات الأخرى أهم لأنه دول يدخلوك في الحرام، فحينئذ تقول له لا تدخل الجميع، قل الوالد مجهول مثلا. واضحة؟ ماذا تفعل؟ المولى هكذا يحصل عنده تزاحم. شوفوا التزاحم عند من؟ وياي حط جواها خط. علما التزاحم عند المولى، الاختلاف عند من؟ عند المكلف. يحصل عنده تزاحم. إن كانت المحرمات الواقعية أهم عنده، الموارد الثمانية طبعا الأهمية مو بالعدد، أهم عنده، حينئذ يقول للمكلف ابني على الحرمة. ربح موارد المحرمات الواقعية، ملاكات المحرمات الواقعية، لكنه خسر ملاكات الإباحات الواقعية. شو أنت بولز؟ وإذا رأى إن ملاكات الإباحة الواقعية أهم، فحينئذ يقول للمكلف ابني على الإباحة. وهذا يختلف من دائرة إلى دائرة. في دائرة الأعراض والنفوس والأموال ترون إن المولى ماذا حكم؟ بالاحتياط. يعني شنو؟ يعني ابني على الحرمة. هل هذا كافر محارب مباح الدم أو مسلم محرم الدم؟ المولى ماذا يقول لك؟ احتط. يعني شنو؟ يعني لا تقتله، اعتبره محرم الدم. جيد، يحتمل في هذا المورد أن يكون هذا كافر محارب أو لا يحتمل؟ يحتمل. لكن المولى لأهمية حرمة دم المسلم خسر الملاك الآخر لكي يحافظ على ملاك حرمة دم المسلم. في غير دائرة النفوس والأعراض والأموال ماذا قال المولى عندما تشك بحرمة شيء؟ ابني على الإباحة. لماذا قال ابني على الإباحة؟ في هذه الدائرة وازن، وازن. أنا قاعد أشرح لحد الآن ما بينت كيف تحل مشكلة التضاد ونأخذ الغرض وما إلى ذلك، شنو معنى لا ملاك له، بس أوضح. وازن المولى فرأى إن ملاكات الإباحة الواقعية أهم من ملاكات المحرمات الواقعية، فقال ابني على الإباحة. في حجية خبر الثقة عندي ألف مورد يخبر عنه الثقة. إخبار الثقة دائما مصيب للواقع، لو أحيانا يخطئ الواقع، يخطئ الواقع. جيد، المولى وازن رأى تارة يقول ابني على خبر الثقة، يعني ابني على صدقه، وأخرى يقول لا تبني على صدقه. وازن، وهنا رأى المولى، لذلك جعل الحجية لخبر الثقة، رأى إن الملاكات الواقعية التي تحفظ عند البناء على صدق خبر الثقة أهم من الملاكات الواقعية التي تخسر. بينما لو قال لا تصدق خبر الثقة فقد يخسر ملاكات واقعية أهم مما يخبر عنه الثقة. واضح؟ جيد، نأتي، أرجع إلى مثالي. لدي 10 موارد، 8 منها محرمات واقعية، 2 منها مباحات واقعية. المكلف لا يدري، المولى قال له في هذه الدائرة ابني على الإباحة مثلا. سؤال شوي تبولي الآن، ابني على الإباحة، خب لحم الأرنب والسمك الذي لا فلسلة مباح واقعا، لكن العصير العنبي افترض أنه محرم واقعا. السؤال هذا هو هنا النكتة، إن هذا المحرم الواقعي الذي حكم المولى بإباحته، لأنه أباح المجموع، هل يعني حكم المولى بإباحته تبدل الملاك فيه من مفسدة ومبغوضية إلى مصلحة ومحبوبية أم لا؟ هاي النكتة، هذه نكتة الجواب. إذا قلنا بأن الملاك قد تبدل هو محرم واقعا فصار مباح واقعا، حصلت شبهة التواتر. السيد الشهيد ماذا يقول؟ نكتة الجواب عنده ما هي؟ أن الحكم الواقعي ثابت بحق الجاهل، وإن ملاكه ثابت بحق الجاهل، لم يتبدل ملاك حرمة العصير العنبي، بقيت فيه المفسدة بالحكم الظاهري بإباحة الجميع، لم تتبدل المفسدة إلى مصلحة في العصير العنبي، بقي العصير العنبي حرام واقعا، انتبهوا لي، وفيه مفسدة، لكن المولى خسر هذا الملاك وضحى به لأجل أن يحافظ على ملاكات الإباحات الواقعية لأنها أهم عنده. في دائرة النفوس والأعراض والأموال، المولى قال إن شككت بأن هذا كافر محارب يجب قتله أو مسلم يحرم قتله، ابني على ماذا؟ على الاحتياط. افترض أنت ما جئتك بحياتك 10 موارد، يحتمل جدا أنه 4-5 أكثر مصادق للكافر المحارب. هنا ماذا قال المولى؟ جاوبوني، يحرم قتله، خسر ملاكات وجوب قتل الكافر المحارب أو لم يخسر؟ وجوب القتل الذي فيه مصلحة لهذا المورد لم يتبدل إلى مفسدة، إنما ضحى به المولى لأجل ماذا؟ لأجل الملاك الواقع الآخر الأهم الذي هو حرمة الدم المسلم. هذه هي نكتة الجواب. وعليه لم يتبدل الملاك، الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، فإن كان مخالفا للواقع حصل التضاد، إنما الحكم الظاهري ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن كان في المورد ربما هو يخالف الملاك الواقعي، وربما خسر المولى الملاك الواقعي، لكنه حل في باب التزاحم. بعبارة، المولى حينما تزاحمت عنده الملاكات قال بحكم يشمل المجموع، وإن كان يخسر الملاك في بعض الموارد، فهذه الموارد التي يكون فيها الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي لم يتبدل الملاك فيها، إنما خسره المولى لأجل الحفاظ على ملاكات واقعية أخرى أهم. منتبهين وياي؟ التزاحم عند المولى، الاختلاط عند المكلف، جاهز الاختلاط عند من؟ لكن المولى في مقام الحل تزاحمت عنده الملاكات، يحافظ على هذه الملاكات أو يحافظ على هذه الملاكات؟ ولذلك التزاحم يقولون على 3 أنواع. التزاحم في الملاك، شنو التزاحم في الملاك؟ يعني المولى ابتداء يأتي إلى فعل، هذا الفعل فيه مصلحة وفيه مفسدة، شرب الخمر، حرمة شرب الخمر، شرب الخمر فيه مفسدة وفيه مصلحة. مثلا المولى وازن، أيهما أقوى؟ المصلحة في شرب الخمر فيبيحه أو المفسدة فيحرمه؟ فهنا الأشياء التي حرمها يعني أنه اعتبر ملاك الحرمة المفسدة أقوى، والأشياء التي أباحها قد تكون فيها مفسدة لكن ملاك الإباحة عنده أقوى فأباحها. هذا سمي التزاحم في الملاك، التزاحم الملاكي، وهو وارد في كلمات الشيخ الأخوند رحمة الله عليه. التزاحم الثاني، التزاحم في مقام الامتثال، يعني لديك حكم هو وجوب إنقاذ الغريق، ولديك حكم وجوب الصلاة، لكن في مقام الامتثال ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، طبعا عند ضيق الوقت. فحينئذ هذا تزاحم في مقام الامتثال، وهذا المصطلح وارد في كلمات الميرزل نائيني. ما الفرق بين التزاحم الأول والثاني؟ التزاحم الأول والثاني، التزاحم الأول في فعل واحد وعند المولى، التزاحم الثاني في فعلين وعند المكلف، التزاحم الثالث ما اصطلح عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه بالتزاحم لحفظ الملاكات الواقعية، أو التزاحم الحفظي، أحد أفاضل أساتذتنا يسميه تزاحم صدري، يعني إن المصطلح أتى به السيد الصدر رحمة الله عليه، لا أخندي ولا نائيني، هذا إلى الكلام لأحد أفاضل الأساتذة في علم الأصول. شنو الفرق بين التزاحم هذا والتزاحم الأول؟ ذاك تزاحم في الملاك، جاوبوني، في فعل واحد وعند المولى، وهذا تزاحم في الملاك وعند المولى لكن في موارد متعددة. وشنو الفرق بين هذا التزاحم والتزاحم الثاني؟ ذاك التزاحم عند المكلف وفي فعلين، وهذا وإن كان في فعلين أو أكثر لكن عند من؟ عند المولى. هذا ما عبر عنه التزاحم الحفظي. إذا عرفنا ذلك، إذن فما هي الأحكام الظاهرية عند السيد الشهيد؟ إذا أردنا أن نعرف، قال هي خطابات تعين الأهم من الملاكات الواقعية. وعلى هذا التوضيح بقيت مشكلة التضاد والتماثل أم لم تبقى؟ مشكلة التضاد والتماثل من أين ناشئة؟ ناشئة من تصور وجود ملاك مستقل، فإذا كان شيء حرام واقعا مباح ظاهرا فكيف يكون في شيء واحد مفسدة وعدم مفسدة؟ إذا قلنا بأن الحكم الظاهري ليس ناشئا من ملاك مستقل بل ناشئ من المحافظة على الملاكات الواقعية بنحو مجموعي، وإن كان في المورد لم يحافظ على الملاك الواقعي، وإن كان في المورد قد خالف الملاك الواقعي في مورد، لكنه بنحو مجموعي حافظ على الملاكات الواقعية الأهم. يعني غير ملاك الحفاظ. ها؟ ملاك الحفاظ. وشبهة نقض الغرض أيضا لا تأتي. شبهة نقض الغرض ماذا قلنا فيها؟ جاوبوني. قلنا من حيث العقل النظري في المعصر. شنو؟ جاوبوني. إن الأحكام لها علل. ما هي العلل؟ المصالح والمفاسد. فإذا جاء الحكم الظاهري مغايرا للحكم الواقعي هذا يعني تفكيك بين الحكم وعلته الغائية، بين المعلول والعلة الغائية، وهو مستحيل. وأيضا في شبهة العقل العملي أن الحكم الواقعي لو كان هو الحرمة والحكم الظاهري هو الإباحة، ما الذي حصل؟ أوقع المولى المكلف في المفسدة. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري عدم الوجوب، فوت المولى على المكلف المصلحة. بناء على هذا التفسير لا تأتي هذه الشبهة بكلا الصياغتين، لأنه ما الذي حصل؟ الذي حصل إن الحكم الظاهري وإن خسر بعض الملاكات المولى بعض الملاكات الواقعية في بعض الموارد، لكنه خسرها لأجل الحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية. فليس نقض الغرض، عين الغرض، غرض المولى بنحو مجموعي هو الحفاظ على الملاكات الواقعية، وبالحكم الظاهري حافظ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن كان خسر البعض المهم لكنه ليس أهم، ولم يقوم يوقع المكلف في المفسدة، وإن كان المكلف وقع في المفسدة في مورد، لكن ذلك إنما كان لأجل الحفاظ على عدم وقوع المكلف في مفاسد أهم، وكذا لم يفوت على المكلف المصلحة، لأنه وإن فوت عليه المصلحة في مورد لكنه حافظ على مصالح أهم في عدة موارد. وبالتالي بس كمل فكرة. وبالتالي حلت مشكلة التضاد والتماثل بإجابة السيد الشهيد، وحلت شبهة نقض الغرض أيضا بهذه الإجابة. تفضل. عفوا يا شيخ، في الموارد قبل التي لا يوجد فيها اختلافات، موارد مثلا الموارد الجزئية، هذا الحكم وهذا الحكم، هل لا نستطيع أن نقول أن هذا حكم ظاهري؟ وين؟ هل نستطيع أن نقول أن هذا حكم ظاهري؟ شلون؟ في الموارد الخاصة، هل نستطيع أن نضع يدنا على حكم خاص ونقول أن هذا حكم ظاهري أو لا؟ مثلا يعني لا يوجد فيها اختلاف مثلا، خب حكم واحد أكو له حكم واقعي والحكم الظاهري مثلاً الذي جاء بخبر الثقة، خبر الثقة المعين. هل لا نستطيع أن نقول أن هذا حكم ظاهري؟ لا يوجد فيه اختلاف. مورد واحد هو. لا يوجد فيه اختلافات مثلاً يعني أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. أنت شاك لو مو شاك؟ شاك. شاك. المولى بس هذا شاك المورد لو موارد متعددة. عوف الآن شاك في المورد. بس أنت إيش ما يصير في مورد تشكري؟ المولى رأى في حالات الشك ماذا؟ ما هو حل الذي ما هو الحل الذي يعطيه المكلف؟ صحيح انت شك بس بهالمورد، بس المولى يريد يعطي قاعده عامه، كلما شككت في حليه شيء في غير دائره الاعراض والنفوس والاموات ابني على حليته، انطاك لماذا في هذا المورد ربما انت خالفت الواقع وخسرت الملاك الواقعي، لكن في موارد متعدده من الشك المولى راى انه ان قال لك ابني على الاباحه يحافظ على ملكات اباحه اخرى في موارد انت تشك بها ايضا. جي بس انت قول زين بعد عندي كلام، هذا انما ياتي، هذه ما جبتها بالاثناء حتى ما تشبهكم بعدين. متى يحصل التزاحم بين المحرمات الواقعيه والاباحات الواقعيه؟ هذه ملاحظه عرضيه موجوده في الكتاب لكن انا ما جبتها في اثناء الشرح. متى تعرفون الاباحه على نحوين، اقتضائيه ولا اقتضائيه؟ شنو معنى الاباحه اللا اقتضائيه؟ شنو؟ خلو الفعلي من المصلحة والمفسدة، يعني ملاكها لا ملاك. جيد. في الإباحة لا اقتضائية عندما توجد محرمات واقعية ومباحات لا اقتضائية المكلف لا يتحير أصلا، لا يتزاحم عنده، ما عنده مشكلة في أنه يقدم ملاكات المحرمات الواقعية. ليش؟ لأن الإباحة لا اقتضائية لا ملاك لها حتى يعارض ملاكات المحرمات الواقعية. لكن كلامنا هذا وين؟ عندما يقول يتزاحم عند المولى المحرمات الواقعية مع المباحات الواقعية بالمباحات الاقتضائية التي لها ملاك، ولو كان هذا الملاك هو أن يكون المكلف مطلق العنان، حينما تتزاحم المحرمات الواقعية مع المباحات الاقتضائية الواقعية هنا المولى يحتاج إلى الموازنة وأيها أهم. واضح؟ واضح؟ خلينا نطبق. إذا أكو شيء بالأثناء قال. وين وصلنا بالتطبيق؟ فالجواب المذكور وهو جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، يعني السيد الصدر رحمة الله عليه يقبل من السيد الخوئي شيء وهو أن ملاك الحكم الظاهري ليس له، أن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، لكن لا يقبل منه أن ملاكه في نفس جعله، يقبل شيء ولا يقبل شيء آخر. قال ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تامون، فنحن هذا تقدرون تكتبون عليه الجواب الثالث، فنحن من كلمة فنحن الجواب الثالث اللي هو السيد الشهيد، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد. متعلق الخبر الثقة؟ ها؟ متعلق الخبر؟ وين الخبر؟ لا متعلق إيه؟ طب متعلق الحكم الظاهري، شنو الحكم الظاهري؟ مدلول. حجية خبر الثقة والأصل العمل، فمتعلقة شنو؟ مو مدلولة، فعل المكلف مو مو يعني المؤدى، هذا المؤدى له متعلق أم ليس له؟ تجب صلاة الجمعة، يعني نفس فعل الصلاة، لحم الأرنب محرم، نفس أكل لحم الأرنب. قال لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم. هذه تعريض بنظرية السيد الخوي، مو المبادئ قائمة في الجعل فقط. ليش ما يصير قائمة بالجعل فقط؟ لأن هذا يؤدي إلى تفريغ الحكم من حقيقته وشنو ومن أثره العقلي. يلزم تفريغ الحكم الظاهر من حقيقة الحكم، وذلك بأن نقول هذا رأي سيد الشهيد، وذلك بأن نقول أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. لا ملاك له للحكم الظاهري مستقل، وليس إن ملاكه في نفس جعله. وتوضيح ذلك، أن التوضيح هواية واضح يعني والتفصيل. ولذلك هذه النظرية حتى لو قلنا بأن كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في الاحتمال الثالث هو نفس جواب السيد الشهيد، لكن السيد الخوي لم ينظر لذلك، ولم يؤصل، ولم يوضح، ولم يفصل. ولذلك هذا التفصيل مختص من إبداعات سيد باقر الصدر رحمة الله عليه. وهذه النظرية سوف تفيد كثيرا في الأصول. سوف ترون في الموارد القادمة أن السيد الشهيد يقول هذا على مبنانا في تفسير الحكم الظاهري، أما على مبنى الآخرين فكذا. شيخنا السيد، احنا قلنا مقارن للسيد الصدر بالنظرية، بس الشيخ الفياض تلميذ السيد الخوي، ما يقول، ما يوجه نظري طبعا، بس أصير بخدمة نفس الجاهل طبعا، أصير بخدمتكم. احنا ولفظة في نفس الجاهل كن هاي تنحذف، هي التي شبهت. يعني لو ما قايل السيد الصدر ولذلك امس قلت ثلاث احتمالات، وش قلت اني؟ شنو الاحتمال الثاني كان؟ الاحتمال الثالث انه نفس الرئيس السيد الشهيد. الاحتمال الثاني شنو كان؟ في يعني اكو ملاك في نفس الجعل لكن من اجل المحافظه. هذا قلنا لعله يحتمل في عباره السيد الشهيد. حتى على هذا شبيه جاوبوني، إذا كان في نفس الجعل للمحافظة على ملاكات متعلقات الأحكام رجعنا إلى نفس شبهة التضاد. واضح الفكرة شلون؟ وإذا قلنا في نفس الجعل ومقصودة الحفاظ على الملاك الواقع الأهم يطلع نفس جواب سيد الصدر. الفكرة هجبا قوسين، فكرة العالم ما تؤخذ من عبارة، تؤخذ من مجموعة ودائرة. أنا منين قلت يحتمل أن يكون نفس جواب السيد الشهيد؟ له كلام صريح في مسألة التماثل. شو قال بالتماثل؟ قال التعبد بالحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي إن كان ناشئا عن نفس مصلحة الحكم الواقعي وملاكه، فلا يكون في البين إلا مصلحة واحدة وحكم واحد. واضح يعني هاي، هذا التنظير واضح. لكن أقول مع ذلك فعبارة السيد الخوي قاصرة، وهذا التوضيح وهذا التأصيل وهذا التخلص من الإشكالات على العبارة هذا من إبداعات سيد باقر الصدر رحمة الله عليه. قال وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. وين ملاك الحكم الواقعي؟ شنو ملاك الحكم الواقعي؟ جاوبوني. المصلحة والمفسدة وين؟ في المتعلق. جيد. وكذلك الأمر في الوجوب. شنو وكذلك الأمر في الوجوب؟ شنو جاء؟ يعني له ملاك اقتضائي وهو شنو؟ المصلحة والمحبوبية. وأما الإباحة، زين نجي للإباحة. الإباحة لها ملاك أو ليس لها ملاك؟ على نحوين، لها ملاك فهي اقتضائية، ليس لها ملاك فهي لا اقتضائية. بين قوسين، يا إباحة تقسم إلى اقتضائية ولا اقتضائية؟ الإباحة بالمعنى العام أو بالمعنى الأخص؟ روح وبحث. إشكالات بعض الأصوليين، بعض المحققين من الأصوليين على السيد الشهيد مبنية على تفسير خاطئ لهذه العبارة. قال فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان فهي اقتضائية، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، فهي اقتضائية. ضيفوا العبارة فهي اقتضائية. وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك فهي لا اقتضائية. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، وين لم يتميز؟ اختلطت وين؟ عند المكلف. ضيف عند المكلف، الاختلاط مو عند المولى، التزاحم عند المولى، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. أشرحنا المكلف عنده 10 موارد لا يدري أيها الحلال وأيها الحرام. هذا الاختلاط في هذا المورد الذي هو حرام، الذي هو حرام ولا يدري هل هو حرام أو لا، هذا الجهل يغير الملاك أو لا يغير الملاك؟ الملاك ثابت. لو حكم المولى حكما ظاهريا بالإباحة، هذه الإباحة تغير ملاك المحرم الواقعي أم لا تغيره؟ لا تغيره، يبقى حراما ويبقى فيه مفسدة. إنما ليش المولى جاء حكم بالإباحة؟ لم يحكم بالإباحة على هذا المورد، أراد أن يحافظ على الملاك الواقع الأهم في المجموع. قال فللمباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، لأنه شنو قلنا؟ هاي هناك قلنا بالمقدمة اللي أنا قدمتها، ولذلك ترون أهمية المقدمة اللي أجيبها، أن الأحكام متابعة للمصالح والمفاسد. جيد، بعد يعني شنو؟ يعني الحكم الواقعي ثابت حتى بحق الجاهل، وبعد قلت مقدمة ثانية، والأغراض ثابتة أيضا بحق الجاهل، يعني المصلحة والمفسدة ثابتة بحق الجاهل. واضح الفكرة؟ جيد. قال ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، إما يرخص في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يا هل يحتمل إباحته المكلف، وإما يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. وواضح أن اهتمامه، اهتمام من هذا بعد المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل المكلف حرمته، لا لأن كل ما يحتمل المكلف حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة. خصوص بس المباحات شيخنا لهم يشمل الاختلاط بين الحرم والحرم. نفس الشيء الكلام، هذا للتوضيح. بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة في ضمنها، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. شوية ويها العبارة، عندنا 10 موارد 8 منها 3 منها حتى لصير كثرة 3 منها محرمات واقعية، 3 منها محرمات واقعية، 7 مباحات. لو جاء المولى وقال ابني على الحرمة، المباح هذا رقم 1 لم يتحول حكمه إلى الحرمة، ولم تتحول الواقعي، ولم يتحول الملاك إلى مبغوضية، لكن المولى لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية في الموارد الثلاثة الأهم ضحى بهذا الملاك، وبالتالي هذا بقي ملاكه شنو؟ هذا الإباحة، هذا المورد المباح واقعا بقي ملاكه شنو؟ عدم وجود المفسدة، بقي ملاكه عدم وجود المفسدة، لم يتحول بالحكم الظاهري إلى وجود مفسدة فيه، إنما المولى شمله بالحرمة لأجل أن يحافظ حرمة هذا المورد المباح واقعا. وياي لها ملاك بأن هذا المباح واقعا صارت فيه مفسدة، صارت فيه مفسدة؟ لا، بقي مباح وليس فيه مفسدة، وضحينا بملاكه لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الثلاثة والاثنين الأهم. طيب وفي مقابل ذلك بس سؤال بالنسبة على نظرية السيد الملاك الحوضي خسارة، يعني في بعض الموارد لحفاظ، هذا يعني على إطلاقه على عنانه، لأن أكو فرق بين الأحكام الظاهرية، خبر الثقة أصلا مو بجعل الشارع، هو سيرة عقلائية. الحجيه الخبر الثقه مو هو الحكم الظاهر. لا لا بل جعل الحجيه المولى مستحيل ان يجعل الحجيه للخبر الثقه. ليش؟ شلون يدخل؟ يعني الان مثلا هو خبر 90% انت تسوي 100% هذا جعل تكوين. هذه نظريه. لا هي نظريه. الان مع كون 90% هو حجه من حق المولى يقول لك حجه طريقه. امضاء لسيره العقلاء. مو امضاء مو امضاء اسمح لي. اي امضاء شنو معناه؟ ابطال حجيه. اي بس مو جعلها. فعلى على على المبنى شنو شنو المجعلها؟ اقرها اقر سيره العقلاء. لا شنو اقر باخذ اقر سيره العقلاء شنو اقر معناها؟ باخذ الاخبار. شنو معنى الاقرار لسيره العقلاء؟ الحجيه الفرق بين الاقرار والجعل. الحجيه مجعوله. هو ما جعل خبر الثقه، خبر الثقه موجود في الخارج. الحجيه مجعوله. القياس موجود عند العقلاء. اجى نفع الشارع المقدس قال ما له حجيه. الحجيه مجعوله من قبل الشارع، مجعوله من قبل الشارع، مجعوله الحجيه. هذا الجعل للحجيه. ضربت اسال عن مثال الخبر الثقه. عندنا 1000 خبر ثقه، ربما يصادف في الواقع في 800 و200 ما يصادف في الواقع. خسر المولى الملاكات الواقعيه في ال200 لو ما خسر. لاجل ماذا؟ اذا قال ابني على خبر الثقه كسب 800 مورد وخسر 200. إذا قال لا تبني على خبر الثقة كسب 200 وخسر 800. وازن المولى فرأى أن حكمه بحجية خبر الثقة يحافظ على الملاكات الواقعية له. وهذا نفس حكم العقلاء. شلون حكم العقلاء؟ شو يقولون العقلاء؟ إذا كذبنا الثقة بعد ما هو الخبر. اي اذا كذبنا الثقه فاقول نفس مسيره العقلاء. اي شنو؟ ماكو فرق. أيوه. لا بد نفرق بين الحكم الالزامي. لا لا الاصل العملي والاماره. وحكم العقلاء شنو قيمته لولا حجيه الحجيه المجعوله من قبل الشارع؟ شنو قيمته بالنسبه لنا؟ العقلاء يتعاملون، العقلاء يتعاملون بالقياس. كان القياس ما يفيد الظن؟ لا مع اقرار الشارع. لا سؤالي يفيد الظن ولا ما يفيد الظن؟ يعني شوف انه يفيد الظن والعقلاء يتعاملون به. ما من ضامن الشارع. احسنت، فحجيته مجعوله من قبل الشارع الخبر الثقه. اقول يعني بس هذا يشرد مراد اخاف يعني ما سيدنا شيخنا الاخ. خليه يكمل العباره اللي هو يعني خاف. فرق بين الاحكام الظاهريه والاصول العمليه. لا فرق بين الاصول العمليه احكام ظاهريه. بلي هاي من جعل من الشارع. وهذا ضربت 3 امثله ضربت. نعم انا ضربت 3 شرحي، اصاله البراءه واصاله الاحتياط وحجيه خبر الثقه. وأنا قاصد 3 أحكام ظاهرية. شلي ضرب 3 أمثلة. كم ظاهرية؟ حجية خبر الثقة حكم ظاهري، أصالة البراءة حكم ظاهري، وأصالة الاحتياط حكم ظاهري. قال في مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي فلا يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. يعني شنو؟ ما عنده مشكلة، ما تعارض بين ملاكات المحرمات الواقعية وملاكات الإباحات غير الاقتضائية، ما عنده مشكلة. أصلا يقدم المحرمات الواقعية. هذا تحليل لفعل المولى. إحنا ما ندري هم المولى شنو الأهمية اللي قدم عليها أصالة البراءة، شنو الأهمية اللي قدم عليها أصالة الاحتياط. هذه ملاكات يعرفها المولى. قال وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي. نا العبارة، نا النكتة، نا النكتة. لا أنا بالإمكان عفوا شيخنا يعني. ها؟ أنا كنا على نحو لا تفسير، تفسير المولى أيضا يعني تحليل. هذا اللي هو النظرية عشان نجاوب بس الشيء كنا على نحو الإمكان. لا أكو جعل، أكو جعل مجزوم به. إثباتي ما جاوب عليه. أكو جعل مجزوم به المن للحكم الظاهري. واضح؟ هذا الجعل بهذا التفسير عليه مشاكل، بهذا التفسير ليست عليه مشاكل. هذا معنى التحليل. بس انت قول لهذه العباره وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي ايضا اذا كان محتمل الحرمه للمكلف. المباح الواقعي ما دام المكلف يحتمل انه حرام ما يدري. تقول زين وفي حاله هذه النكته، نكته الجواب هاي وهذا المنع منا نكته الجواب. وفي حاله شموله، شمول من؟ المنع للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته. لأن مو معنى إذا منعنا من هالمورد صار هذا المورد فيه مفسدة، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها في غير هذا المورد الذي هو مباح واقعا. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، يعني يحتمل المكلف أو يحتمل إباحته، سيحتمل أوضح المكلف. لا لأن كل ما يحتمل المكلف إباحته ففي ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. مع أنه في بعض الموارد الحكم الواقعي هو الحرمة، وعندما قلنا للمكلف ابني على انه مباح، ما تغيرت المفسدة الى عدم مفسدة، بقيت فيه مفسدة، لكن خسرناها المولى خسرها لأجل الحفاظ على ملاكات الإباحات الواقعية في الموارد الأخرى لأنها أهم. بس أكمل حتى إذا عندك سؤال خاف نضيع عليك وأكمل، خلي الإشكال عندك خلنا نكمل حتى اللي يريد يطلع خاف يطلع أخرنا عليهم. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات. رخص هاي المحتملات بها يحتمل أن فيها حرام واقعا لو ما يحتمل زين، هذا المحرم واقعا تحولت المفسدة إلى عدم مفسدة لم تتحول. متى تكون شبهة التضاد ثابتة؟ عندما تتحول المفسدة إلى عدم مفسدة، فما يصير فعل واحد هم فيه مفسدة هم فيه عدم مفسدة، لكن احنا ما حولناها إنما خسرناها لأجل الحفاظ على ملاكات واقعية. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة، وفي حالة شموله للحرام الواقعي شمول من؟ الترخيص لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات. هسه خطابات هذه بها مسامحة لو دقيقة أريدها من عجب، لأن الحكم الظاهري شنو قلنا؟ الخطاب يكشف عنه الحكم مطلقا. إذا كان الحكم الظاهري حكما فالخطاب شنو؟ مدلول كاشف. بس هذا تعبير مجازي، خلنا نشوف هذا تعبير مجازي لو دقيق. خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هو شوف المولى قطعا سيخسر ملاكات واقعية، إن قال ابنه على الحرمة سيخسر بعض الملاكات الواقعية في بعض الموارد التي هي مباحة واقعا، وإن قال ابني على الإباحة سيخسر بعض الملاكات الواقعية التي هي في بعض الموارد التي في بعض الموارد تكون محرمة واقعا، لكن لأجل أن يحافظ على الملاكات الأهم عنده إما يقول ابني على الحرمة وإما يقول ابني على الحلية. خلينا نقرأ وبهذا اتضح الجواب. بس هذه الأسطر على الاعتراض الثاني. شنو الاعتراض الثاني؟ نقض الغرض، تفويت المصلحة، الإيقاع في المفسدة. تذكروا الآن بعد صار نقض الغرض، شنو غرض المولى من جعل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم؟ هذا عين غرضه، خسر بعض الملاكات لكن لكي يحافظ على الملاك الواقعي الأهم. فوت المصلحة نعم فوت المصلحة في المورد لكن لأجل المحافظة على مصالح أهم. أوقع في المفسدة، نعم أوقع المفسدة في المورد لكن لكي يحافظ على عدم وقوعك في المفسدة في موارد في ملاكات أهم. ما تصير مفسدة، تصير مسامح. مفسدة فيها المورد مسامح؟ لا مفسدة فيها المورد، مفسدة أوقع المورد، المورد بالذات مفسدة. هذا الشيء حرام لو حلال، لحم الأرنب حرام لو حلال، هو حرام واقعا. المولى قال لك ابن على حليته، أنت وقعت في مفسدة هذا المورد لكن لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يوقعك في مفاسد أهم في موارد أخرى. قال فإن الحكم الظاهري وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، قد يسبب في المورد، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. صلوا على محمد وآل محمد.